يعني فأن يشهد أحدهم أربع شهادات وخبر المبتدا اللي هو شهادته محذوف قدره المؤلف بقوله يدرأ عنه حد القذف يدفع عنه حد القذف. أجل ننتبه الآن، شهادة المبتدا وأربع نقول في أعرابه نائب مناب المصدر، أين عامله؟ شهادته، عامله شهادة. طيب المبتدأ بخبر، خبر يقول محذوف تقديره يدفع عنه حد القذف، يعني فإذا معنى فأن يشهد أحد أربع شهادات بالله إلى آخره يدفع عنه حد القذف. والمؤلف رحمه الله ما ذكر القراءة الثانية وهي قراءة الرفع، شهادة أحدهم أربع شهادات بالله، على قراءة الرفع نقول شهادة المبتدأ وخبره أربع، خبره أربع شهادات. نعم طيب، أربع شهادات بالله، بالله يعني لا بد أن يقول أشهد بالله متعلقة بشهادات، ما يكفي أن يقول أشهد أن امرأته كذا وكذا، بل لا بد أن يقول أشهد بالله لتترمن الشهادة شهادة وقسما، شهادة وقسم أشهد بالله. ولهذا أجيبت بجواب القسم، وش جواب القسم؟ إنه لمن الصادقين، إنه لمن الصادقين. نعم خلوكم معنا شوي، قال لا بد أن يشهد شهادة بالله ليكون شهادة مقرونة بالقسم، والدليل على هذا أنه أجيب بما يجاب به القسم وهو قوله إنه لمن الصادقين. هذه الجملة الخبرية مؤكدة الشهادة والقسم وإن ولا، أربع مؤكدات وتكرر أربع مرات، تكرر أربع مرات فيصير تأكيد من وراء تأكيد، تأكيد من وراء تأكيد، فإخباره عن زوجته بأنها زنت مؤكد بهذه الأربعة. يا اسماعيل عدهم. طيب واللام والنون شفاعه، والشهاده، والشهاده شهاده واحد اربع شهادات، يعني اشهد بالله انها اني لمن الصادقين. طيب وقولنا من الصادقين، الصادق هو المخبر بما يطابق الواقع، الصادق هو المخبر بما يطابق الواقع، وقوله فيما رمى فيما رمى به زوجته من الزنا، يعني لا بد أن يقول هذا أو معناه، إما يقول فيما رميتها به من الزنا أو فيما قذفتها به من الزنا أو ما أدى هذا المعنى. المهم لا يكفي أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، ما يكفي هذا، مش السبب، لأنه قد ينوي به الصادقين في غير هذه القضية، الصادقين في غير هذه القضية، وظاهر القرآن الكريم إنه يجزي، ظهر القرآن أنه يجزي، لأن الله ما قال فيما رميت هذه من الزنا لمن الصادقين، ويكون هذا وإن نوى لمن الصادقين في قول آخر ما ينفعه، لأنه كما جاء في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبه، يمينك على ما يصدقك به صاحبه، فأنت وإن نويت خلاف ذلك فأنت إنما استشهدت على أي شيء؟ على ما رميت هذه من الزنا، استشهدت على ما رميت هذه من الزنا، فسواء ذكرته أم لم تذكره لا يختلف الحكم. ولهذا القرآن لم يقيده بذلك. وش بناء عليه؟ على أن المقام يعينه، وأن نيته خلاف ذلك لا تنفعه. لماذا؟ لأن اليمين على ما يصدقك به صاحبك، يعني خصمك، على ما يصدقك به صاحبك. نعم نعم. لكن لو أنه قال ذلك، أو هي طلبت ذلك مثلا، أو الحاكم طلب منه ذلك، فإنه أولى لأجل أن يطمئن الإنسان أكثر بالطمأنينة. يعني لو طلب القاضي منه ذلك، القاضي مثل خاص إنه يتأول، وإن كان تأوله لا ينفعه، فإنه إذا أمره يجيبه على هذا الشيء، إذا أمره أن يقول ذلك يجيبه. نعم. ما يجب عليه إيش؟ لا، ما يجب على ما رأيته به من أنسان، ما يجب، لأنه ليس موجودا في الآية. لكن المقام يعينه. طيب، فيه لو قال أشهد بالله إني لصادق، هل يجزي ولا لا بد أن يقول لا من الصادقين؟ قال هذه مثلا الفقهاء يقولون لا بد يقول باللفظ، لا بد أن يكون باللفظ، وفي نفس من ذلك شيء، لأن هذه ليست ألفاظ ذكر يتعبد الإنسان بها، إنما هي ألفاظ يقصد بها إثبات ما شهد به، إثبات ما شهد به. ولا شك أن الأولى والأحرى والأبرأ أن يقول ذلك بلفظ القرآن، أن يقول ذلك بلفظ القرآن. لكن لو قال إني لصادق، فالظاهر أنه يجزي، الظاهر أنه يجزي، لأن المقصود بقوله إنه من الصادقين، المقصود التصديق أو الشهادة بالله على صدقه. قال ويدرأ يدفع عنها العذاب. شوف الآن، الرجل إذا قذف زوجته بالزنا وأتى بشهود، أتى بشهود أربعة يشهدون بأن هذه المرأة زنت ورأوا ذكر الزاني في فرجها، يحتاج لعان ولا ما يحتاج؟ لا يحتاج، لا، لأن الله إنما ذكر هذا في من لم يكن له شاهد إلا نفسه، لا نفسه. ثانيا، إذا شهد على ما رماها به أربع شهادات وأقرت بذلك، انتهى الأمر أيضا، إذا أقرت بذلك انتهى الأمر، وأقيم عليها الحد. إذا لم تقر بذلك فإنها حينئذ تلاعن. طيب، إذا سكتت لا أنكرت ولا أثبتت، لا أنكرت ولا أثبتت، فما الحكم؟ منظر ما يستفاد من الآية ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة يعني وشهادته الخامسة أن لعنة الله عليه. أنا عندي مشكورة النص، ايه الوجه الذي مش عارف مؤدي، ما كنا نحاسب الجمل، ها؟ إيه لازم حتى كل واحد من الخميس ومسكونة الخامسة نظر حاسم لا أربعة من نصف هذا قراءة ثانية غير مشهور غلب مشهور نعم كذلك كذلك مشهور ليش نعم يا ضيء طيب الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الخامسة مبتدا وأن لعنة الله خبره فيه مصدر، وقوله لعنة الله اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقوله إن كان من الكاذبين هذا شرط في الدعاء على نفسه باللعنة، يعني إن كان كاذبا فلعنة الله عليه، يعني وإن كان صادقا فلا لعنة. نعم. وقوله إن كان من الكاذبين في أي شيء؟ فيما رمى به زوجته من الزنا، فإنه مستحق للعنة الله التي هي الطرد والإبعاد. ومناسبة ذكر اللعنة هنا في مقابل كذبه لأنه في الحقيقة يتضمن كلامه إبعاد زوجته واتهامها بما هي بريئة منه، فلذلك جاء بذكر اللعنة بخلاف المرأة فإنها تأتي بأمر آخر كما سيذكر إن شاء الله. وقوله ويدرأ عنه العذاب يدفع عنها العذاب، يدفع عنها العذاب أي حد الزنا الذي ثبت بشهادته. نحن قلنا إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يقيم بينة فهنا يقوم عليه الحد بالبينة، وإما أن تقر فيقام عليها الحد بالإقرار، وإما أن تنكر وفي حال إنكارها إما أن تلاعن يطلب اللعان، في حال إنكارها يطلب اللعان. فإذا شهد الرجل أربع شهادات بالله يقيم عليها الحد، يقيم عليها الحد، لكن لها أن تدفع هذا الحد بشهادات تنقض شهادة الرجل، بشهادات تنقض شهادة الرجل. إذن العذاب بقوله عنها العذاب المراد به حد الزنا، المراد به حد الزنا. وأما قول فقهائنا رحمهم الله إن المراد بالعذاب الحبس، المراد بالعذاب الحبس، هذا قول ضعيف جدا، لأنه لا ذكر للحبس في الآية، بل إن الآية صريحة بأن الذي يندفع هو العذاب، والعذاب هو الحد، حد القذف، بدليل قوله في الآية فيما سبق وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالمراد بالعذاب إذن يتعين أن المراد بالعذاب هو حد الزنا. أما قول الفقهاء رحمهم الله إن العذاب الحبس حتى تقر أو تلاعن، فهذا قول لا دليل عليه وهو ضعيف جدا، والصواب أن المراد بالعذاب حد القذف. إذا أنكرت المرأة إيش نعمل؟ نقول للرجل اشهد على ما قلت 4 شهادات بالله إنك لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فإذا شهد وشهد ثبت عليها الحد، حد الزنا الرجم إن كانت محسنة، والجلد مع التغليظ إن كانت غير محسنة. طيب يمكن يعقد عليها ولا جامعة، نعم، فتكون غير محسنة. طيب وبعدين لها بعد أن ثبت الحد عليها بشهادة الزوج، لها أن تسقط الحد هذا شنو؟ بشهادات تقابل شهادات الزوج. ولهذا يقول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، أي شهادته، 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. تسن حتى تقر أو تلاعن. طيب نعم إيه؟ لكن ما نقول لا ما يخلون ثاني يقول إذا مستبع إذا شهد عليه، فإن لا أنا قبلنا منه، وإن أبى ممكن عليه حتى الزنا نحبسه حتى تقر بالزنا أو تلاعن. أما الآية فتدل على أنه إذا أبت إذا لم تلاعن يقوم عليها الحد مباشرة. طيب ويقول أن تشهد 4 شهادات من الله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، مقابل قوله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. والخامسة يعني وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ذلك. الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، في مقابل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لكن لماذا عبر بالغضب؟ لماذا اختير لها الغضب دون اللعنة؟ لسببين، لأن الغضب أشد من اللعنة. الغضب والعياذ بالله أن الله يغضب عليها يلزم منه اللعنة وزيادة، بخلاف اللعنة فهي طرد وإبعاد عن الرحمة، لكن هذا طرد وإبعاد مع غضب، مع غضب فهو أشد. وإنما اختير لها ذلك يعني الغضب مع أنه أشد من اللعنة لسببين. السبب الأول أن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها. أولا رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها، لأنه يبعد من الزوج يرمي زوجته بالزنا، بعيد جدا إلا إذا تيقن ذلك. لكن إنكارها هي أمر متوقع، لأنها تدرأ عن نفسها عار الفاحشة، وكذلك عن أهلها، مثل ما قالت المرأة لا أفضح قومي سائر اليوم، على كل حال يقول الغضب أشد من اللعنة، واختير للمرأة بأن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق والواقع من إنكارها، فكان إنكارها أعظم، لذلك رتب عليه إن كان صادقا أن يغضب الله عليها. الوجه الثاني أنها تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إن كان من الصادقين، وإذا كان من الصادقين فهمتم فقد أنكرته هي وحادث عن الحق مع علمها به. إذا قالت غضب الله عليها إن كان من الصادقين وصار صادقا، صارت معناه أنها خالفت الحق مع علمها به، لأن الفرض أنه صادق ولا صار صادق وهي تنكر، والفعل مفعول بهي وهي تقول لا مو صحيح، وهو صادق في أنه صحيح مش يناسبها، صارت عالمة الحق فأنكرت، ومن علم الحق ورده فجزاء أشد، لكن جزاؤه الغضب، ولهذا غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ الذين علموا الحق فأنكروه مثل اليهود، والضالون الذين لم يقولوا بالحق لجهلهم به. فالحاصل الجماعة الآن أنه اختير لها الغضب وهو أشد من اللعنة بأمرين: الأول أن شهادة الزوج عليها بالزنا أقرب من إنكارها إياه. ليش؟ لاستبعاد أن يرمي الزوج زوجته بالزنا وهي حليلته، ولقرب أن المرأة تنكر دفعا للعار عنها وعن أهلها. الوجه الثاني أنه إذا كان صادقا والمرأة تنكره صارت ترد الحق مع علمها به، ومن رد الحق مع علمه به فجزاؤه الغضب، كما في اليهود الذين ردوا الحق مع علمهم به فجوزوا بالغضب. طيب، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، نعم، أنه هو يستطيع أن يطلقها، لكن مو انطلقه، انطلقها ولا يطلقه، لو كان يريد الطلاق محتاج أن يجير منه، كان طلقها وانتهى الموضوع. كيف الزيادة؟ أصلا ما يمكن يقدم الإنسان على رمي زوجته بالزنا من مجرد تهمته، أبدا أبدا ما يمكن، إلا شيء شافه ما يمكن يصبر عليه، لأن هذا عار عظيم على الذنب. ولهذا كما في أدينا إن شاء الله في حديثه، ما يمكن إن الإنسان العفيف في الغالب أن الله يبتليه بامرأة صدق، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فلهذا هو نفسه يجد من العار أن يشهر عند الناس أن امرأة أوزان، لكن هي تجد من نفسها أن من العار أن تقر على نفسها شوه بالزنا فهي تحاول أن تنكر. طيب، أن غضب الله عليها بالتوكالة ما خالف، لأنه ربما أنه هي تقدر ويسقط عليها حد الزنا وحينئذ يتخلص بدون طلاق. أنت لا تقول رد، إذا صار رد من يرد؟ له طلق، يجوز طلقه وإن كان ما زنى، يجوز طلقه. نعم، لا إذا إيه ما يصير عليها مثلا إيش؟ من هذا الولد، هذا الولد يجب إذا حصل هذا الشيء منها يجب عليه أن يستبدله بحيضة، فإن قدم من عرف الولد يعني لما استبرأها ما حارت حملت، فالولد له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش ولا العهد انحسب. حتى لو قدر لو فرضنا انه حصل تقدير الله من هذا الزاني فهو ولد الرجل يعني ولد من فراق. اذا لا عن ولد الولد انتهى الموضوع فالموضوع جلد. اللعان لنفي الولد في خلاف المذهب ما يجوز لعان لنفي الولد لازم يقصد اولا بالزنا ثم لاعن وينفي الولد. والصحيح انه يجوز ان يلاعن لنفي الولد فقط بان يقول انا ما اقول زنت لكن هذا الولد ليس مني وألاعن على ذلك وأقول في اللعان أشهد بالله وأشرب عمضات إنه لمن الصادقين في أن الولد ليس له نعم وأن لا أعطى الله عليه إن كان من الكاذبين. هكذا يكون مكرها هكذا يكون مكرها ما زنت أو مشتبه فيها مثلا لأن مثلا تزن صعب ولهذا أوجب الله فيه الحد. وهذا الرجل لو نفى ولده ما وجب عليه الحد لا هي ولا هو لا هي نقول إن هذا الولد يكون زنا ولا هو أيضا نقول هذا العمل يكون قذف. نعم لو فرضنا القرص صحيح إنه إذا حملت وليس لها زوج فإنها في الحد إلا إذا ادعت شبهة لكن قال لها زوج ما يمكن نجيها ولا أفرض لك يحتمل منه زوجة. باقي الآيات الفوائد إن شاء الله بكرة. نعم وقلنا إنه لما كان لعانه هذا يتضمن إبعادها عن نفسه وعن أولادها وكذلك إبعادها عن العفة ما أخذ من يدعى نفسه بالله وذاء نفسه إذا المرأة إذا قلت إن شاء الله تأتينا بالفوائد شكرا إن شاء الله لا لا ما نجيب هذا من عشر في البيت هذا واحد. والشيء الثاني أن موضع من يحدث من تربيده من كل حواسه كل حفظ الحواسه وتأخر شوي من الثالث نحن نحن نحن عبادة لا قال رحمه الله تعالى وعن عبادة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدفة فكثرت عليه الكراعة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله قل والله قال لا تسألوا إلا بمعينه لا صلاة من لم يقرأ بها رواه أبو داود وفي مصر فلا تقرأوا بشيء من القرآن إلا جهرت به إلا بأم القرآن رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال كلهم كفار. وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إلا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم كفار. وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام نعم أو للتخلص منها مثلا. فلهذا هذا والله أعلم الحكمة في أنه لم يحد لكن من راعى المعنى قال الآية السابقة تدل على أن الرمي بالزنا يوجب الحد وهذه الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعان فتبقى الآية هناك بالنسبة للأجنبي على عمومها وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها لكن السنة الحقيقة هي الفاصلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما حد الرجل الذي قذف امرأته بشريك فهماء لكن الذين يقولون يحد يجيبون عن هذا يقولون من قال إن شريك بن سحماء قال بحقه وحد القذف لا يجب إلا بالمطالبة، لا يجب إلا بالمطالبة. لكننا نقول ردا على هذا، مسألة كون حد القذف لا يجب إلا بالمطالبة محل نظر، لأن عموم الآية والذين يعملون المصالح ثم لم يأتوا بأربعة شهداء لا تقيد ذلك بالمطالبة، وكون هذا حقا خاصا للمقذوف محل أيضا نظر وغير مسلم بالنوع، لأن تدنيس أعراض المسلمين ليس حقا شخصيا في الواقع، يتعلق بإيش؟ يتعلق بعموم المجتمع الإسلامي، بعموم المجتمع الإسلامي وإفساد الله. ولهذا أنا أميل إلى أن حد القذف يجب وإن لم يطالب به المقذوف، المهم أن يثبت، المهم أن يثبت، حتى لو أن المقذوف مثلا صار ما في خير ولا يريد أن يدافع عن عرضه وسكت، ما نقول المسلمون هم الذين يدافعون عن عرضك ويقام الحد عليه. طيب، وفي هذا أيضا في الآية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب والموانع، إثبات الأسباب والموانع من قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فإن هذه الآية فيها مانع وفيها سبب. فالسبب السبب ذنوبنا مثلا وما نحن عليه من الأخطاء، والمانع الذي يمنع من العقوبة هو فضل الله ورحمته، فضل الله ورحمته. وإن الذات التواب اسما من أسماء الله لقوله وأن الله تواب، وإثبات الحكيم اسما من أسمائه، والحكيم كما أشرنا إليه أولا يتضمن معنى الحكم والحكمة، والحكم كوني وشرعي، والحكمة في الإيجاد والصورة والغاية. وهذا أيضا هذه الأشياء الثلاثة في الحكمة في الأمور القدرية، في الحكم القدري والحكم الشرعي. نعم علي تسأل. إيه. نعم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا أبدا، الرسول ما تبين الأمر ورجحان قول الزوج إلا بعد الوضع، إلا بعد الوضع. كيف نبي نحيل الحكم على أمر ما تبين من قبل؟ ثم لو فرض أن فيه أمارات وفرائض ومانع، اللهم إلا أن الأمارات في الحقيقة والقرائن قد تؤدي إلى كون المقذوف ليس متقنا، إلى كون المقذوف ليس متقنا، فلا يجب الحد بقذفه، وإنما يجب التعذيب، لأن قذف غير المحصن يوجب التعذيب. على كل حال هذه الأمارات ما ظهرت إلا بعد، ما ظهرت إلا بعد. نعم، لا بد من اللعان، لا بد من. طيب، فيه أيضا هذا البحث ذكرنا بمسألة الولد، هل ينتفي الولد عن الزوج باللعان ولا ما ينتفي؟ نعم، إن نفاه في لعانه انتفى، وإلا فهو ولده، وإلا فهو ولده. إذن لا بد من أن يصرع بنفيه، وإلا فهو ولده، لأن الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، إذا سكت عن الولد فهو ولده، وإن نفى انتفى. فيما إذا نفى من أبوه، من أبوه؟ ليس له أب شرعا، أما قدرا فله أب، فله أكل ضروري، لكن شرعا ليس له أكل. إلى من ينسب؟ ينسب إلى أمه، وترثه أمه ميراث أم وأب، ميراث أم وأب، ولا ميراث إيه؟ نعم، ترثه ميراث أم ولا أم وأب؟ أم وأب. ها؟ ينسب إلى أمه، وش تصير أمه؟ تكون أمه أما أبا، تكون أمه أما أبا. ينبني على ذلك صورة، لو مات هذا الإنسان هذا الولد عن أمه التي ولدت وعن إخوته، إخوته الأشقة، عن إخوته الأشقة، هنا أما في أشقة ما يمكن يصير أشقة، ما يمكن يصير أشقة، لكن عن إخوته من أمه كذا، لأن أخوته من أمه أخوته من أمه ما يمكن يصير أشقة. أولا طيب، كيف يكون الميراث؟ شكرا. إذا قلنا إن الأمة أم وأب حجبتهم الأم، مثل الميراث لها وليس لأخوته شيء، يصير لها السدس على أنها أم كذا، والباقي لها تعصيبا على أنها أب، وهذا هو الصحيح في حديث تحوز المرأة ثلاثة مواريث، لقيقها وعقيقها وولدها الذي لاعنت عليه. المذهب يقولون إنها ترثه ميراث أم فقط، ويكون العاصب له عصبة أمه، يكون عاصب له عصبة أمه، وعلى هذا فيكون الأم هنا السدس والباقي والباقي لإخوته من أمه، الباقي لإخوته من أمه لأنهم هم عصبة الأم أبناؤها، فيكون الباقي له ذلك. وأن الله جواره بقبول التوبة في ذلك وغيره حكيم فيما حكم به في ذلك وغيره، تبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. قوله لولا هذه شرطية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ويسمونها حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، يعني أنها منعت شيئا لوجود شيء. هنا ننظر ما هو الذي امتنع لوجود شيء. الذي امتنع هو الجواب المحذوف، جواب لولا المحذوف، وهو ما قدره المؤلف بقوله لبين ذلك، لبين الحق في ذلك وعاجل العقوبة، العقوبة وعاجل بالعقوبة من يستحقه. هذا هو الذي امتنع لوجود أي شيء، لوجود فضل الله ورحمته، لوجود فضل الله ورحمته. فالحاصل أن الذي منع جواب لولا في هذه الآية هو فضل الله ورحمته. وأما فضل فهو مبتدأ وخبره محذوف، لأن لولا يحذف بعدها الخبر وجوبا. قال ابن مالك رحمه الله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم يعني لازم. فهنا لولا إذن تحتاج إلى جواب، جوابها مقدر، وتحتاج إلى خبر مبتدا وهو محذوف أيضا، ويحذف وجوبا بعد لولا غالبا كما قال ابن مالك رحمه الله. وقوله لولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخره. الفضل من آثار الرحمة في الحقيقة، لكن الرحمة تكون فيما يضطر إليه العبد وزيادة، وتكون في الزيادة أيضا. والفضل في الزيادة فقط، فيكون عطف الرحمة هنا على الفضل من باب عطف العام على الخاص، لأن الفضل من آثار الرحمة، لكنه أخص منها حيث إنه زائد على ما يحتاج إليه العبد ويضطر إليه. وأما الرحمة فتكون فيما يحتاج إليه العبد وفيما زاد على ذلك. وقوله ويقول المؤلف استثني في ذلك، هذا بناء على خصوص الآية في المتلاعنين. والصواب أن الآية عامة، يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته في هذا وغيره، مو بس بالستر، لحصل لكم ما لم يحصل لكم الآن. فالصواب إبقاء الآية على عمومها، وأنه لولا هذا الفضل والرحمة من الله ما حصل لنا الذي حصل من هذا التيسير وهذا التشريع الحكيم. وقوله وأن الله معطوف على فضل، على فضل، يعني ولولا أيضا أن الله تواب حكيم. تواب سبق لنا أن التواب كثير التوبة، وأن توبة الله على عباده منقسم إلى قسمين، أحدهما التوفيق للتوبة، والثاني قبول التوبة، والثاني قبول التوبة. ومنه قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وتطلق التوبة من العبد إلى الله، وهي من العبد إلى الله الرجوع من معصيته إلى طاعته. فالعبد تواب والله تواب، لكن فرق بين تواب التي يوصف بها الله وتواب الذي يوصف بها العبد. فتواب يعني الذي يوصف بها التي يوصف بها الله، معناها الموفق للتوبة القابل له. وتواب التي يوصف بها العبد أنا الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته. حكيم، حكيم سبق لنا أنها مشتقة من الحكم والحكم، فتكون بحكم وبمعنى محكم. حكيم مشتقة من الحكم والحكم، فهي بمعنى حاكم ومحكم. والحكم لله سبحانه وتعالى ينقسم إلى كوني وشرعي، ومر علينا قريبا في التوحيد. والحكمة تكون في الكون، حكم الكوني، وتكون كذلك في الحكم الشرعي. فمحل الحكمة الحكمان، يعني الحكم الكوني والحكم الشرعي. والحكمة أيضا كما مضى علينا سابقا تكون حكمة في الإيجاد، وحكمة في الصورة، وحكمة في الغاية. يعني حكمة الله ليست هي غايات الأمور، لا، في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية. كيف في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية؟ يعني أن الله لا يوجد شيئا إلا لحكمة، ثم إيجاده على صورة معينة حكمة أخرى، ثم الغاية من هذا الإيجاد حكمة ثالثة. إذن فحكمة الله سبحانه وتعالى تتعلق يا إسماعيل بالإيجاد. يلا اللغة العربية صعب عليك فهمه، ها؟ طيب شو لا عادل؟ في الإيجاد والصورة والغاية، حكمة الله في الإيجاد والصورة والغاية. فمثلا إيجاد الشمس هذا لحكمة، وهو حكمة إيجاده، كونها على هذه الصورة المعينة وبهذه الحرارة وبهذه المسافة عن الأرض، نعم، وبهذا السير المعين، هذا وش اسمه؟ حكمة في الصورة، هذه أيضا حكمة. الغاية منها وهي مصارف الخلق، هذه أيضا حكمة. إيجاد الإنسان حكمة، وكونه على هذا الوجه من الصورة حكمة، والغاية من إيجاده حكمة. وهكذا في الأمور الكونية والشرعية، فإن تشريع الشرائع حكمة، وكونها على هذا الوجه المعين حكمة، والغاية منها وهو إصلاح الخلق حكمة أيضا. فالحاصل إذن أن حكمة الله سبحانه وتعالى تكون في إيش؟ في الإيجاد والصورة والغاية، الإيجاد والصورة والغاية. وأن الله تواب حكيم. طيب، والحكيم قلنا إن معناها حاكم ومحكم، أي متقن، أي ذو حكم. المحكم بمعنى ذو الحكمة، والحكمة كما عرفتم الآن تكون في الشرع وفي القدر، لأنها تكون في الحكمين، وتكون في الإيجاد والصورة والغاية. أظن الأمر واضح. نعم. طيب، جواب لولا فضل الله عليكم ورحمته، إيش الجواب؟ يقول المؤلف رحمه الله: تبين. إذا عندكم تبين الحق في ذلك، وعاجل بالعقوبة من يستحقها. المؤلف قصر هذه الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته، قصرها على قصة المتلاعنين، يعني لولا أن الله تفضل عليه ورحمنا لبين الحق في ذلك، أي بين كذب الزوج إن كان كاذبا، وكذب المرأة إن كانت هي كاذبة، وعاجل بالعقوبة من يستحقها من أحدهما، لأن أحدهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام: لما تلاعنا الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما أحد تائب؟ يعني يعرض لهما بالتوبة، يقول حداكما طيب، الزوج ولا الزوجة، وهذا صحيح، ويعرض لهما، يعرض عليهم التوبة، هل أحد يتوب؟ فالمؤلف رحمه الله يرى أن هذه الآية خاصة بقصة المتلاعنين، والصواب أنها عامة فيها وفي غيره. لماذا؟ لأن الله لم يقيده، قال لولا فضل الله عليكم ولقال في ذلك، ثم العبرة بعموم لفظ لا بقصة السبب. وإذا يكون الجواب المقدر غير ما قدره الشارع المفسر، يكون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما حصل لكم هذه المصالح وانتفت عنكم تلك المفاسد. هذا أعم مما قاله المؤلف. نعم، لا، الخبر محذوف غير جمله، الجمله هذه جواب لولا، لا جواب لولا، ما تقول خبر لولا. اما فضل الله عليكم ورحمته فخبره محذوف والتقدير موجود، ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجودا لحصل كذا وكذا. طيب، نرجع الى استنباط الايات الفوائد من هذه الايات. اولا، يستفاد من هذه الايات الحكمه في تشريع الله في الشرع، حكمه في التشريع، لان هذه الايه مستثنات في الحكم من قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لو أن لو هذه الآية بقيت على من هي عليه لوجب أن يجلد الزوج. الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. في هذا الحكمة في التشريع حيث خص الأزواج بهذا الحكم من حكم الذين يرمون المحصنات ولا لا؟ هذا النوع من التخصيص وش يعني، متصل ولا منفصل؟ والله يا أصحاب رسول الفقه اللي تريدون أن تقرؤون بالروضة جماعة يريدون أن تقرؤون بالروضة هم ما يعرفون التخصيص متصل ولا منفصل. لا لا لا لا لا من أصول الفقه ما هذا شيء؟ ما هو التخصيص المتصل؟ طيب طيب أي طريق ما هي طرق يكون بالاستثناء والصفة والشرط؟ إن الإنسان لا في فصل إلا الذين نعم الصفة أكرم الطالب المجتهد مجتهد الصفة بالصفة متصلة. الشرط أكرم الطالب إن اجتهد قرر قورة الناظر إن كانوا يعرفون أصوله نعم. طيب هذا النوع من الاستثناء اللي عندنا هل هو واحد من هذه الثلاثة؟ لا، لأنها يعني آية مستقلة. التخصيص إذن منفصل. هذه الآية خصصت عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لأنه لو بقيت الآية تلك على عمومها فكان الزوج إذا قذف زوجته يثبت له الأحكام الثلاثة السابقة، لكن الزوج انفرد عن غيره بهذا الحكم. فإذا هذه الآية يعني هذه الآية أو تخصيص الأزواج من عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات هذا طريق خصص لمخصص منفصل لأنه نص مستقل. طيب ما هي الحكمة من تخصيص الأزواج بهذا الحكم دون غيرهم من القذفة؟ قلنا إن هذا من حكمة التشريع. فما هي الحكمة؟ الحكمة لأن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما قال. ليش؟ لأن زنا زوجته عار عليه، لأنها هي حرفه، فإذا قذفها في الزنا أصبح الأمر شديدا وعظيما، إذ أنها لينجب التشفث في أولاده عند الناس ويوجب العار عليه، حيث يقال هذا الرجل ديوث كان يقض الفاحش في أهله. لأن النفوس قد تقول ليش يعني ما سهد هذه أول مرة يعثر وهو بعاث إلا بالمرة الثانية والثالثة وما أشبه ذلك، إذ أن الزنا عادة ما يأتي علنا يأتي سرا، والسر مو يظهر في أول مرة. لهذا لما كان زنا الزوجة عارا على الزوج صار لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما ذكر، ولهذا قص من بين سائر القاذفين بهذا الحكم إنه يعتبر قذفه هو يعتبر رمي ولا شهادة؟ يعتبر شهادة. طيب الفائدة الرابعة أنه لا يصح اللعان إذا قذف أجنبية ثم تزوجها، يعني لو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان. مين يخذ؟ من قوله يرمون أزواجهم. فلو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان بينهما، وإنما يحد للقذف. خامسا عموم الآية أزواجهم أين وفق زوجتنا عموم الآية أزواجهم يشمل ما قبل الدخول وبعد الدخول. فلو عقد على امرأة ثم رماها بالزنا أجري بينهم اللعان، لأنها شأنها زوجته، لأنها زوجته. تعداد الفوائد ما احنا حدين لن أنسى. طيب فيها أيضا أن رمي غير الزوجة ولو الأم أو البنت أو الأخت ممن يلحقهم عار ليس كقذف الزوجة، بمعنى أن الرجل لو قذف أقرب الناس إليه بالزنا طبق عليه إيش أحكام القاذفين ثلاثة سابقة بخلاف الزوج. ووجه ذلك ما سبق من الإشارة إلى الحكمة. طيب ومن الفوائد أيضا أن البدن يجعل له حكم المبدل، حكم المبدل منه. فلما كان لما كانت البينة على الزنا 4 شهور، وكان الزوج إذا قذف زوجته الزنا شاهدا يعتبر شاهد، والتعدد الشخصي في حقه ممتنع. أولا جعل التعدد في نفس الشهادة، في نفس الشهادة، ويكون هذا تقريرا للقاعدة المشهورة المعروفة أن البدل له حكم المبدل منه. فلما كانت شهادة الرجل بمنزلة رجل شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزلة شهادة الرجل، صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتعدد الشهود. وفيه أيضا ومن الفوائد تعظيم هذا الأمر بحيث لا يكتفى فيه بالشهادة المجردة، بل لا بد من شهادة مقرونة بإيش؟ غير بيمين، شهادة مقرونة بيمين. يقول أشهد بالله، أشهد بالله. وفيها أيضا وجوب قرن هذه الشهادة المؤكدة باليمين، وجوب قرنها في الخامسة بإيش؟ باللعنة بالنسبة للزوج وبالغضب بالنسبة للزوج. ومن الفوائد أيضا أنه يجب أن يبدأ الزوج باللعان، يجب أن يبدأ الزوج باللعان. مش الدليل؟ فشهادة أحدهم ثم قال ويدرأ عنه العذاب أن تشهد، ولا يتم العذاب عليها إلا إذا شهد، إلا إذا شهد الزوج. هذا من جهة الدليل. من جهة النظر أن الزوج مدع في الحقيقة، وأيهما يدع به، المدعي ولا المنكر الذي يطلب منه إثبات الدعوة؟ المدعي هو الذي يقال هات بينك، إذا لم يوجد بينه رجعنا إلى المنكر، إلى المدعى عليه. فعلى كل حال فيه من الفوائد أنه يجب البداءة شروط بشهادات الزوج. الدليل من الآية أنه قال لما قال شهادة أحدهم قال ولا يدرأ عن العذاب ولا يتم العذاب إلا بشهادة الزوج. هذا من جهة الأثر أو الدليل. من جهة النظر أن الزوج بمنزلة المدعي، والمدعي هو الذي يطلب منه أولا إثبات مدعى. وفيه أيضا من فوائدها أنه لا بد أن يؤكد الشهادة بإن ولا مع اليمين السابقة فقوله إنه لمن الصادقين، إنه لمن الصادقين. فلو قال أشهد بالله بأني صادق، فإنه لا بد أن يأتي بالله، لأن اللام تفيد زيادة تأكيد وتقوية فلا بد من الإتيان به. وفيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط، وين هو؟ إن كان من الصادقين، إن كان من الكاذبين، وهي تقول إن كان من الصادقين، ففيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط. وقد جاء مثله أو قريب منه في الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنيا إلى آخره. وكما جاء الشرط مفيدا في دعاء الخالق، جاء مفيدا أيضا في تشريع الشرع، يعني في الأحكام الشرعية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بن الزبير لما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكيا، قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. وكما يجوز الشرط في دعاء المسألة، يجوز الشرط أيضا في دعاء العبادة، كما في حديث ضباعة بنت الزبير. وهذا يشهد لرؤيا قصصتها عليكم رآها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشكل عليه جنائز تقدم إليه ويشكل عليه أنهم مسلمون. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسأله عن أشياء، من جملتها عن الرجل يقدم إلى الإمام ليصلي عليه وهو يشك في إسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد. شون الشرط؟ مثل: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. إن هذا حقيقة، يعني مشكل الإنسان في إسلام الجنازة المقدمة، فيقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وهذا جائز، هذا جائز، وشاهده هذه الآية وحديث الاستخارة، هذا في دعاء المسألة. وفي دعاء العبادة مش الدليل؟ حديث رباعة بنت الزبير: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. طيب، وفيه دليل على ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج إلا إذا أنكرت ولا عنت. ثبوت المرأة، ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج. أولا، هل يوصل من الآية ولا ما يوصل؟ ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج، من ويدرأ عنه العذاب، والعذاب هو الحد. والدليل على أن العذاب هو الحد قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأما من فسر العذاب بالحبس لأنها تحبس حتى تقر فلان، فهذا قول لا دليل عليه ولا معول عليه. طيب، إذن يثبت الحد على المرأة بلعان الزوج كما تدل عليه الآية، وهل يثبت بغيره؟ البين، إذا أتى بالبينة، وهذا مفهوم من الآية السابقة: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ويثبت بأمر ثالث، وهو إقرار المرأة إذا أقرت. طيب، إذا أنكرت المرأة وقالت أبدا وكارب، حينئذ نقول لاعن، أجيبيه على شهاداته، فإذا أجابته على شهاداته سقط عنه العذاب، وإن لم تجب أقيم عليها الحد. طيب، في هذا أيضا دليل على الحكمة في اللعان، حيث خص الرجل باللعنة في الدعاء على نفسه باللعنة، والمرأة في الدعاء على نفسها بالغضب. وهذا سبقت الإشارة إليه، يبين لنا ذلك أخذ لنا هنا. أين؟ أين؟ يعني يكون الزوج يلعن نفسه إن كذب، لأن في إتهامه إياها، إتهامه إياها بالزنا إبعادا لها عن عفة وعن نفسه وأولاده، فناسب أنه يدعو على نفسه باللعن الذي هو الطرد والإبعاد. وبالنسبة لها لأنه إذا كان كاذب، إذا كان صادق فقد علمت الحق وأنكرت، وهذا شأنه الغرض أو عقوبته الغرض، كل من علم الحق ورده فإنه يعاقب بالغضب. طيب هذا واحد. الثاني أن الزوج مهمة دعوات السب، أي نعم، لأنه يلحق العار، فلما صار وهي أقرب إلى الكذب، لأنها تريد أن تدفع عن نفسها وعن أهلها العار، فلذلك وصفت بالغضب. هنا واضح سمان. طيب إذا يؤخذ من هذا الحكمة في المغايرة بين الزوج والزوجة فيما يلعن أحد، فيما يدعو أحدهما به على نفسه، فالمرأة في اللعنة، المرأة في الغضب والزوج في اللعنة. ما رأيكم لو أنه عكس وقال الزوج غضب الله عليه والزوجة لعنت الله عليها؟ يسهل ماذا؟ ما لا يصح. حتى قال العلماء لو أبدل الغضب بالسخط، لو أبدلت هي الغضب بالسخط، أو أبدل اللعنة بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإنه لا يصح اتباعا للفظ، اتباعا للفظ. وهذا الحقيقة محل نظر، محل نظر، لأنه خصوصا الطرد والإبعاد السخط قد يكون بينهم وبين غلط فرق، لكن الطرد والإبعاد عن رحمة الله هو معنى اللعن. إلا أن مع ذلك نقول لا ينبغي العذور عما جاءت، عما جاء به القرآن، أنه يقول للزوج قل لعنة الله عليه وللزوج غضب الله عليه. طيب هل يشترط أن يقول فيما رميتها به من الزنا وتقول هي فيما رماني به من الزنا، أو لا يشترط؟ ظاهر القرآن لا يشترط، ظاهر القرآن وكذلك ظاهر السنة، حينما لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين هلال بن أمية وزوجته، ما قال لمن الصادقين فيما رميتها به ولا قالت هي لمن الكاذبين فيما رماني به. ولهذا الصحيح أن هذا ليس بشرط. فإذا قيل أليس من الجائز أن يتأول لمن الصادقين في قضية أخرى؟ الجواب بلى، من الجائز، لا شك من الجائز أن يتأول، يقول لمن الصادقين أي في أمر آخر، لكن هذا التأويل ينفع ولا لا؟ لا ينفع، لأن تأويل الظالم لا ينفع، فإن يمينه على ما يصدقه به صاحبه وعلى ما يقضيه المقام. نعم، ولكن لو ذكر فيما رميتها به من الزنا وقالت هي فيما رماني به من الزنا لكان هذا أبين وأوضح، إلا أنه ليس بواجب. خير الظالم. نعم، خير الظالم، ذكرنا أن المظلوم ينفعه قولا واحدا. ومن ليس بظالم ولا مظلوم محل خلاف بين العلماء، والأولى أن لا يتأول لأنه يؤدي إلى تهمته. إذا تبين الأمر على خلاف ما أظهر تبين تهمته ويبدأ ما يثبت كلامه، وكل ما قال شيء قالوا يخاف من تأول من ذلك المرء. أما لسر المظلوم فهذا ضرورة. وفيه أيضا بيان فضل الله ورحمته على عباده بالشرع والقدر، لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فإن هذا يتعلق بالشرع وبالقدر. أما بالشرع فهو لولا أن الله تفضل علينا ورحمنا وشرع للأزواج ما شرع من اللعان لكان الزوج يقع في حرج عظيم. يقع في حرج عظيم لأنه إن تكلم بشم يعمله يقام على حد القدر، وإن سكت سكت على أمر عظيم. لكن من رحمة الله أن الله شرع اللعان، وهذا فضل ورحمة في الشرع. كذلك في القدر بالنسبة لقضية مثل العينين، وهو ما أشار إليه المعلم أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر لفضح المرأة وأظهر آية تدل على صدق الزوج، أظهر آية تدل على صدق الزوج. أو بالعكس إذا كان الزوج كاذبا، لكن من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده في الدنيا مثل هذه الأمور ثم يجازيهم عليها في الآخرة. طيب في هذه الآية ما ذكر حكم قذف الرجل لو عينه الزوج، لو قال زنا بها فلان، فهل يحد لقذف فلان لأنه ليس زوجة؟ طبعا أي يهنيه أو نقول إن اللعان لأن الزنا هنا واحد، الزنا واحد، والله تعالى جعل شهادات الزوج بمنزلة إقامة البينة لكن بالنسبة للزوجة لا بالنسبة لمن قذفها به. جسر من قذفها به يسلم من الحد ولا يصل له الحق في إقامة الحد القذف على الزوج. أو نقول هذا القذف يوجب اللعان بالنسبة للزوجة ويوجب الحد بالنسبة للأجنبي. هم لي قال فلان بفلان، قال هذه المرأة زنا بها فلان، طيب صحيح ما خاش الأجنبي ما حد للزنا. إذا لعن الزوج ما حددنا الأجنبية للزنا، لكن هل يحد الزوج بقذف فلان لقذف الرجل؟ هل ما يحد؟ هذا السؤال لا لا لا قد تكون للبين تذكره للبين إذا أردت. على كل حال الحديث أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحنة، بشريك بن سحنة، فعين عين الرجل الذي زنى به ولم يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى القتل. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحد بقذف الرجل ولو عينه، ولو عينه، لكن لا ينبغي مثل هذا أن يقف بشكل معين لأجل أن لا يدنس عرفه، لأن المثل ما يثبت، المثل لا يثبت في شو. فالأولى أن يقول إنها زنت ولو عين، لكن لو عين فإن السنة تدل على أنه لا يحد للرجل. السبب في ذلك وما أشار إليه محمد إسماعيل ما أدعت عن قصد ولا عن غير قصد أو رمت من غير رام، نعم، هو أن الأصل هنا والمقصود قذف الزوج ولا قذف الرجل الأجنبي ولا الزوجة؟ الزوجة. وهو ما عين الرجل إلا لزيادة إثبات قذف الزوجة، يعني ما قال فلان ذنب امرأتي وأراد أنه يدنس الرجل هذا، وفي الحقيقة المسألة للدفاع عن زوجته، نعم، أو للتخلص منها مثلا. فلهذا هذا والله أعلم الحكمة في أنه لم يحرم، لكن من راعى المعنى قال الآية السابقة تدل على أن الرمي بالزنا يوجب الحد، وهذه الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعان، فتبقى الآية هناك بالنسبة للأجنبي على عمومها، وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها. لكن السنة الحقيقة هي الفاصلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حد الرجل الذي قذف امرأته بشريكه سهمه. نسبة منه جماعة من المؤمنين. قالت عندكم فعلا تقول فعلا أو قال حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطفى محمد بن جحش. أولا يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك، وأن هنا للعهد الذهني، يعني الذي هو معلوم عندهم ومفهوم. وقوله بالإفك أي أسوأ الكذب كما قال المؤلف، ونعم هذا أسوأ كذب يكون مثل هذا الكذب الذي جاء به هؤلاء لما يتضمنه من القذف في أمهات المؤمنين وبالتالي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما يتبين من الآيات في سياقه. وقوله عصبة منكم أي جماعة، وقوله منكم الخطاب للمؤمنين، وكونه منهم وكونهم من المؤمنين يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان بذلك، بهذا القدر لم يخرجوا من الإيمان، لأنه صدر قبل أن يتبين الحكم في هذا، وإلا فمن قذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو غيرها فإنه كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وعده عبد المؤلف عبد الله بن أبي من هؤلاء العصبة على أساس أن عبد الله بن أبي كان يتظاهر بالإسلام، ولكنه في الحقيقة منافق. ثم إن عبد الله بن أبي ليس يصرح باجتهاده في القذف، وإنما هو الخبيث يجمعه ويشيعه بين الناس بلفظ ليس فيه تصريح، ومع هذا هو الذي تولى كبره كما سيأتي. إنما نقول الخطاب في قوله منكم للمؤمنين عصبة منكم، ولا شك أن مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطفى بن إثاثة وحمد بن جحش لا شك أن مثل هؤلاء مؤمنون، وأنهم لم يخرجوا من الإيمان بما فعلوا لأنهم قبل تبين الحكم. لكن الذي يشكل عليه أن يعد منهم عبد الله بن أبي، وإيضاح هذا الإشكال بأن يقال نعم لأن عبد الله بن أبي يتظاهر بأنه مع المؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وهو في الحقيقة من المنافقين، فعده منهم باعتبار الظاهر لا باعتبار الحقيقة والواقع. وقوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه، لا تظنوا أيها المؤمنون غير العصبة شرا لكم بل هو خير لكم. أولا الله تعالى يقول لا تحسبوه، فنهى أن نظن بأن هذا الإفك شر لنا قبل أن يثبت أنه خير. لماذا؟ يعني لا شك أنه حين وقع هذا الإفك أن المؤمنين أصابهم ما أصابهم من الأذى وظنوا أن ذلك شر، فأراد الله تعالى أن ينتزع هذا الظن من نفوسهم قبل أن يبين حكمه. فلا تحسبوه شرا لكم، لأن هذا أول ما ينبغي معالجته فإذا هذا الإفك، وهو انتزاع ما يظنه بعض المؤمنين لأن هذا الإفك شر. ثم بعد هذا الانتزاع تأتي المعالجة، يقولون إن التخلية قبل التحلية، تخلية قبل التحلية، يعني معنى تخلية الشيء من القبح والتشميل قبل أن يحل بشيء جميل، لأنك كونك تزيل الأشواك قبل أن تفلش، أليس كذلك؟ فلهذا نهى الله أن نحسب هذا شرا حتى يقتلع ذلك من نفوسنا أولا، ثم تكون مستعدة للتحلية ولإثبات ما يثبت ويتحدث عنه في شأن هذا الإفك. تبين لهذا أن ينبغي عند معالجة الأشياء أن نزيل أولا الأذى لنفتح الطريق أمام الخير حتى يلد. لا تحسبوه شرا لكم. وفيها أيضا أن نقول ينبغي أن نبدأ بأهم شيء، وأهم شيء في هذا الأمر أن نزال ما في النفوس من ظن أن يكون هذا الإفك شرا للنبي صلى الله عليه وسلم وبآل أبي بكر وبالمؤمنين عموما. لأن حقيقة الأمر لو وقع هذا وحاشا لله أن يقع لكان هذا شرا بالنسبة لآل أبي بكر وبالنسبة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما يمكن للمؤمنين حقا أن يظنوا هذا الظن. وأجلاء المؤمنين من الصحابة أنكروا ذلك وقالوا لا يمكن أن يكون، وممن أنكره أسامة بن زيد رضي الله عنه وغيره أنكروا هذا أن يكون. ولكن بعض الناس بكثرة الترويج والإشاعات والشيطان أيضا مما ينفث في قلوبهم حصل منهم بعض الشك. والصحابة المؤمنون انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام. قسم حصل منه ما حصل من الانحراف في هذا الأمر، وقسم منهم أنكر ذلك إنكارا بالغا وقال هذا لا يمكن، والقسم الثالث توقف وشك في الأمر. نعم، لكن الأجلاء من الصحابة والمعظم منهم أنكروا ذلك كما ذكره أهل العلم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أولا كيف لا نحسبه شرا؟ نحن نؤمن بذلك لأن الله قال لا تحسبوه شرا، وإن كان الإنسان قد يظن بادئ ديبا بأنه شر. هذا شيء معروف، واحد يقذف أهلك أمر لا تظن تعرف أن هذا شر نرجع إليه، الأمر مسلم به. فلما قال الله لا تحسبوه شرا لكم انتهت المشكلة هذه وقضي عليها بنهي الله عز وجل العليم بما سيقول، لأنه ليس بشر. بقي أن قال بل هو خير لكم، نؤمن بأهل أيضا وأنه خير لنا، لكن ما هو الخير الذي ظهر في هذا الإفك؟ نقول الخير الذي ظهر في هذا الإفك خير ليس له نظير، حيث ظهرت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من ذهب ظهورا لا يعادله شيء، شهد الله لها بالبراءة من فوق عرشه تبارك وتعالى. ثانيا ظهر بذلك نقاء وحسن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدنس بهذا. ثالثا من الخير الأجر العظيم الذي ترتب على ما أصاب المؤمنين في هذه الحادثة من الأذى والمشقة والجهد الجهيد، حتى إنه من حكمة الله عز وجل أن الوحي انقطع شهرا كاملا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي، لأجل أن يتمحص المؤمن من المنافق، ولأجل أن يشتد اشتياق المؤمنين إلى بيان الله سبحانه وتعالى في هذه القضية العظيمة الهامة، ولأجل أن يزداد أجره في هذه المؤمنة. ثم إن فيه أيضا من الخير رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فوق قولنا نزاهة فراشه وطهارته، رفعة شأنه وقول الله سبحانه وتعالى بنفسه يدافع عنه. ثم فيه أيضا من الخير تأديب المؤمنين وعظتهم بما ينبغي أن يكون عليه من عدم إطلاق القول والتجرؤ على أعراض الأعفاء إلى غير ذلك مما سيتبين إن شاء الله في أثناء هذه القصة العظيمة. قال تعالى بل هو خير لكم يأمركم الله تعالى به ويظهر الله براءة عائشة رضي الله عنها ومن جاء معها من سلعنه ومن جاء معها منه وهو صفوان فإنها قالت كنت إلى آخره. هذا أيضا من الخير لصفوان بن المعطل رضي الله عنه أنه إذا أنزل الله براءة عائشة من ذلك وكان هو الذي ظنه المنافقون بها وشفر من ذلك براءة صفوان رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعدما أنزل الحجاب، وهذه غزوة تسمى غزوة المريسير وغزوة بني عبد المصطلق بني المصطلق، ولم يبين المؤلف متى كانت هذه الغزوة، لكنه يتبين لنا متى كانت. متى؟ بعد ما نزل الحجاب متى نزل؟ سنة ست من الهجرة. الحجاب نزل سنة ست من الهجرة، وعلى هذا فتكون هذه الغزوة في السنة السادسة في آخرها أو في السابعة. نعم. وأما قول بعض المؤرخين إن الخامسة أو في الرابعة فهذا وهم منهم. الصحيح أنها كانت في السادسة في آخرها، لأنها صرحت لأنها بعدما أنزلت الحجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا استشار زينب في شأنها، وزينب نزلت آية الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فإذا هي في غزوة مريسية، وهي غزوة بين المصطلق، وكانت في السنة السادسة في آخرها. فقول الله عنها ففرغ منه إيش؟ في غزوة بعدما أنزل الحجاب ففرغ منه ورجع ودنا من المدينة وآمن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا هو